تعود كوكب الشرق السيدة أم كلثوم لتغني من كلمات أحمد رامي وألحان رياض السنباطي أغنية دليل احتار. Thank you. Oh, Sure. Thank you. Thank you. Thank you. خير.